بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازال الكلام موصولا، وصلنا الله إياكم برحمته برسالة أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه للشيخ العلامة عبد المحسن العباد حافظه الله تعالى. وقد وصل بنا الكلام إلى قوله متعنا الله بعلمه، وأما الحديث وهو مرادف للسنة، إلى آخر كلامه حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. يقول المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا: وأما الحديث وهو مرادف للسنة عند عطفها على الكتاب، فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. قوله حفظه الله تعالى: وأما الحديث وهو مرادف للسنة عند عطفها على الكتاب. قوله وهو مرادف للسنة، هذا من جهة ماذا؟ من جهة الاصطلاح، من جهة الاصطلاح. وهو مرادف للسنة عند عطفها على الكتاب، بمعنى عندما يقال الكتاب والحديث فيراد بالحديث السنة، فيراد بالحديث السنة. ثم بين حقيقة هذا الحديث أو حقيقة السنة، والسنة كونها حديثا في الاصطلاح عند عطف ذلك على الكتاب ذكره غير واحد من أهل العلم، هم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قوله فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. هذا التعريف للسنة أو الحديث، هذا التعريف هو على مذهب المحدثين، فإن السنة في تعريف أهل العلم اختلفت تقريراتهم في هذا الحد على حسب اختلاف تخصصاتهم. فعند الفقهاء السنة كل ما يقابل الفرض، السنة كل ما يقابل الفرض. ونتكلم عن الاصطلاح، ما نتكلم عن الحقيقة الشرعية الآن. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف المشهور، قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمراد بالسنة هنا طريقته صلى الله عليه وسلم، نهجه. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فالسنة هنا في الحديث ما يقابل، ليس ما يقابل الفرض عند الفقهاء، وإنما المراد بالسنة هنا طريقته ونهجه، هذا النهج وهذا الطريق الذي يشمل الفرض ويشمل غير الفرض من هديه عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي التنبه لها، فقد أخطأ كثير من متأخري الفقهاء في هذه المسألة، بحيث يقفون عند بعض الأحاديث التي فيها من السنة كذا أو أن هذا الأمر من السنة، فحملوا مفهوم السنة في هذه الأحاديث على الاصطلاح المتأخر، على الاصطلاح المتأخر عند الفقهاء. فينبغي التفريق ما بين الحقيقة الشرعية لبعض الألفاظ والحقيقة الاصطلاحية لهذه الألفاظ. فما نحمل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على الاصطلاح المتأخر هكذا بقاعدة مضطردة، فينبغي التنبه في هذا. ولذلك أخطأوا في بيان حكم ما ورد في هذا الحديث أو في هذا أو في هذا الأثر. والأمثلة على ذلك كثيرا، أكتفي بمثال واحد حتى لا أطيل في هذه المسألة. مثلا لفظة التطوع، نبه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في شرحه على زاد المستقنع، نبه على أن لفظة التطوع وفق الحقيقة الشرعية تشمل ما هو واجب وتشمل ما هو مستحب النفل يعني، بخلاف ما هو متبادل أو مشهور عند لفظة التطوع المراد بها الأمور التي هي نافلة. هذا في الاصطلاح لا شرعا، هذا في الاصطلاح لا شرعا. نعم عندما نقول أن لفظة التطوع شرعا تطلق كذلك على ما هو واجب، هنا قيد في هذه القضية. الواجب الذي الواجب شرعا الذي يطلق عليه أو نطلق عليه لفظة التطوع هو الواجب الذي لم يوجبه الله عز وجل في اليوم والليلة. هذه دقيقة جدا. هناك واجبات كالفرائض كالصلوات الخمس مفروضة علينا واجبة في اليوم والليلة، هذه لا يطلق عليها حتى شرعا لفظة التطوع. لكن الأمور الأخرى الواجبة أو التي لم يوجبها الله عز وجل علينا في اليوم والليلة يطلق عليها لفظة التطوع شرعا، كما قد نبه على هذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وللشيخ محمد بازمول رسالة معروفة في باب النوافل سماها بغية المتطوع في صلاة التطوع، وفي مقدمة هذه الرسالة نبه على هذه المسألة التي نبه عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وبسط الكلام فيها شيئا شيئا. إذن لفظة السنة عند الفقهاء في الاصطلاح المراد بذلك ما يقابل الفرض. أما السنة عند المحدثين فعلى ما ذكر الشيخ العباد هنا حفظه الله، ويضيف كثير من أهل العلم أمرا آخر لم يذكره الشيخ هنا، يقول كثير من المحدثين السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة كان ذلك قبل البعثة أو بعدها. وبعض أهل العلم أضافوا شيئا آخر من المحدثين، قال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو ترك أو ترك أو صفة ذكرها الشيخ أو ترك، وهذا لا يتنافى مع ما سبق لأن الترك عند كثير من العلماء يدخل في ماذا؟ يدخل في الفعل، لكن بعض كثير من المحدثين نصوا على الترك لأنهم حدوا هذا الحد بناء على تخصصهم، هم ليسوا بعلماء أصول أو عند تقريرهم لهذا الأمر لم يستصحبوا الجانب الأصول. أما السنة عند الأصوليين كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. أما الترك الذي يذكره بعض أهل العلم وقل من أضاف الترك إلى السنة في التعريف، قل من أضاف الترك إلى السنة عند الحد عند التعريف. يذكر بعضهم ممن يرد الاحتجاج بالسنة التركية بضوابطها، احتجاج بالسنة التركية هذا مقرر لكن بضوابط، بعضهم رد الأمر حتى بضوابطه بدعوى أن علماء الأصول في تعريفهم للسنة لم يذكروا الترك بل قالوا وفعل وتقرير ولم يذكروا الترك، وهذا من ضعف النظر في هذه القضية، لأن علماء الأصول عندهم الترك مدرج في الفعل، فإن الترك فعل على الصحيح، وهو مذهب جمهور علماء الأصول أن الترك يدخل في ماذا؟ يدخل في الفعل. ونبه على هذا العلامة الزركشي رحمة الله عليه في البحر المحيط، نبه على هذا أنهم لم يذكروا الترك لأنه يدخل عندهم في ماذا؟ يدخل عندهم في الفعل، يدخل عندهم في الفعل. واضح؟ طيب إذن اختلفت أنظار أهل العلم على حسب تخصصاتهم في تعريف السنة، ماذا نقول؟ هل هذا يستوجب أن نرجح أحد هذه التعريف؟ الأمر ما يستدعي. لما؟ لأن هذه التعاريف الاختلاف فيها بحسب ماذا؟ بحسب الفن، بمعنى إذا كنت أريد أن أنظر نظرا حديثيا أستصحب ماذا؟ تعريف المحدثين، وإذا كنت أريد أن أنظر نظرا فقهيا فإنني أستصحب تعريف الفقهاء وهكذا وهكذا، لأن تخصص المحدث الذي يهم المحدث في الصنعة الحديثية أن يبين ما عزي ونسب وأضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر هل الأمر يتعلق بالتشريع غير التشريع. الآن في الصنعة الحديثية لا يلتفت إليه إذا كان النظر هو محض نظر في الصنعة الحديثية. إذن هذا هو تخصص المحدث، محض الصنعة الحديثية. طيب دور الأصولي، الأصولي يميز لك فيما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ما له متعلق بالتشريع والذي ليس له متعلق بالتشريع، ولذلك جاء تعريفهم للسنة يناسب هذا التخصص. أما دور الفقيه بعدما يتقرر دور الأصولي، الأصولي يخصص لك قال لك ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما له متعلق بالتشريع كذا وكذا وكذا، ولم يحدد لك الأصولي الجانب الأصولي، جانب الأصولي في أصله متعلق بضبط ما هو تشريع، وما عدا ذلك عند الأصوليين تبع وليس في أصل تخصصهم. ولذلك ما هو دور الفقيه؟ دور الفقيه أنه يحدد لك من مجموع ما ثبت أنه تشريع، يحدد لك المرتبة. هذا تشريع لكن واجب، هذا تشريع لكن مستحب، يحدد لك. فهمت قصدي؟ إذن هذه التعريف هي باعتبار ماذا؟ باعتبار التخصصات. إذن ما يقال قولوا لنا ما هو الصواب من هذه التعريفات، كل هذه التعريفات صحيحة لكن باعتبار التخصص، وهذا الذي يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى في مثله اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات، اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات. فالمحدث عنده اعتباره، الفقيه عنده اعتباره، الأصولي عنده اعتباره، وهكذا. نعم. وهو وحي من الله أوحاه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي صحيح البخاري كتاب أبي بكر إلى أنس الطويل في بيان فرائض الصدقة، وفي أوله قال هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله. وروى مسلم هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، وهي أن السنة وحي كالقرآن، وحي كما القرآن، لا فرق بينه من جهة كونهما وحي، ونص على هذا غير واحد من أهل العلم، وهذا أمر معروف ومقرر بحمد الله تعالى، بل نص كثير من أهل العلم على أن السنة توصف بالإنزال كما أن القرآن يوصف بالإنزال. كما نقول أنزل القرآن نقول كذلك أنزلت السنة، وقد ورد في هذا آثار عن السلف، وقد ورد في هذا آثار عن السلف. إذا لابد أن ننتبه إلى هذه القضية، فالسنة وحي، السنة وحي. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أفضل الأعمال هذا ليس على إطلاقه، أفضل الأعمال هذا ليس على إطلاقه. ولذلك في حديث أخرى لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال عن أفضل الأعمال، مرة بدأ بالجهاد، ومرة بدأ بالصلاة في أول وقتها، ومرة بدأ ببر الوالدين، فاختلفت أجوبته صلى الله عليه وسلم من جهة البداءة والتقديم على حسب المخاطب. ولذلك ذكر الشراح رحمة الله يعني كالحافظ في الفتح في آخرين عند هذا الحديث بألفاظه وطرقه ورواياته أنه يستفاد منه مراعاة نبينا صلى الله عليه وسلم للمخاطب. نعم. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لذلك. شاهد من هذين الحديثين وغيرهما تأكيد على أن السنة وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بحكم الله عز وجل. ولذلك يذكر أهل العلم أن السنة قد استقلت ببعض الأحكام، استقلت ببعض الأحكام، بمعنى السنة إما أن تكون مبينة لما جاء في القرآن واضح، أو مؤكدة، أو تأتي بالاستقلال. تبعوني، كون السنة استقلت ببعض الأحكام هذه المسألة فيها خلاف بين الأئمة، هل يقال أن السنة استقلت ببعض الأحكام؟ فيه كلام، منهم من قال نعم، منهم من قال لا، من الأئمة كبار أئمة السلف، والخلاف في هذه المسألة لفظي صوري ليس بحقيقي. وضح، الذين قالوا لا يقال أن السنة استقلت أو تستقل ببعض الأحكام، الذين نفوا هذا قالوا لأن أي حكم قالته السنة إلا وتجد له أصلا في القرآن. واضح، مثلا أي حكم مثلا جاءت به السنة، نضرب مثال مثلا، اعطوني حكم استقلت به السنة، مثلا أو تحريم كل ذي ناب من السباع. فالذين قالوا لا يقال أن السنة استقلت، ماذا قالوا في مثل هذا؟ قالوا إن الله تعالى قال في كتابه ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالوا عندنا أصل ترجع إليه. والذين قالوا السنة استقلت ما نظروا إلى الأصل، إنما نظروا إلى المسألة بعينها، يعني المسألة بعينها ما توجد في القرآن، لكن يوجد الأصل العام الذي يشمل ما استقلت به ويشمل غيره. إذن فإذا نظرت إلى هذا الاختلاف بهذه النظرة كما بين أهل العلم يظهر لك أن الخلاف صوري، الخلاف لفظي وليس بحقيقي. واضح، بارك الله فيك. نعم. عن أبي هريرة وفي آخره نعم إلا الدين سارني به جبريل آنفا. وفي صحيح البخاري ومسلم عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي عليه جبة وهو متضمخ بالخلوق، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي، فنزل عليه الوحي. وفي آخر الحديث فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق منك واتق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. كذلك هذا الحديث يؤكد ما سبق. نعم. والعمل بالسنة والحديث لازم كالعمل بالقرآن، قال الله عز وجل وما هذا الكلام من الشيخ يؤكد ما سبق ذكره لما تحدث الشيخ عن التفسير وعرج على بيان السنة. إذن تكلم عن التفسير وعرج بعد ذلك على بيان السنة. لما تكلم عن تفسير القرآن بالقرآن ماذا قال؟ تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة. وقلت لكم هذا الكلام ليس القصد منه، تذكرون هذه المسألة، قلت ليس القصد من هذا الكلام أن الإنسان يأتي وينظر في تفسير الآية هل لها تفسير من آية أخرى، ولا ينظر البتة في السنة بحيث أنه إذا لم يجد بعد ذلك ينظر في السنة، ما ليس هذا القصد أهل العلم، وإنما ذلكم الكلام هو لبيان على أن مقام القرآن المفاضلة، مقام القرآن أعلى، بدليل هنا أنه قال والعمل بالسنة الحديث لازم كالعمل بالقرآن، قاعدة تشمل سائر المسائل. ولذلك في النظر الاستدلالي ينظر في القرآن والسنة معا، ينظر في القرآن وفي السنة معا. ولذلك سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال، هل يصح هذا السؤال الذي عرض على الشيخ، هل يصح أن يقال السنة النبوية هي المصدر الثاني في التشريع؟ هل يصح هذا السؤال؟ يقال عن السنة أنها المصدر الثاني، هل يصح هذا الكلام؟ فقال الشيخ فيه تفصيل. إذا قيل، جواب الشيخ يقول إذا قيل السنة هي المصدر الثاني، إذا قصد بهذا من جهة المقام، من جهة المقام بمعنى القرآن أعلى مقاما من السنة، فلا إشكال إذا قصد بأن السنة المصدر الثاني، إذا قصد بهذا الكلام هذا الأمر فلا إشكال. لكن إذا قصد بكون السنة المصدر الثاني من جهة التشريع، لا، لأن السنة في التشريع من في باب التشريع كالقرآن، كالقرآن. واضح؟ نعم. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الآية الأولى فيها تقرير ضرورة الالتزام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والالتزام بنهيه، الالتزام بالأمر امتثالا والالتزام بالنهي اجتنابا. الآية التي بعدها ربطت مسألة الامتثال بالإيمان، الامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورد النزاع إليه صلى الله عليه وسلم، ربطت الآية المسألة بالإيمان، والآية الأخرى ربطت هذا الأمر بالضلال، بمعنى من لم يمتثل فهذا ضلال، ولا يصح أو لا تصح الخيارة في هذا الأمر، ولا تصح الخيارة في هذا الأمر. الآية المتبقية فليحذر الذين. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية تحذر من مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم وسنته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بعض أهل العلم قالوا أو هنا بمعنى بل عذاب أليم، يصيبهم العذاب الأليم. الفتنة هنا فسرها الإمام أحمد بمعنى الشرك، قال الفتنة الشرك. كيف؟ هل كل مخالفة للسنة شرك؟ لا، قد تكون شرك وقد لا تكون. قد يخالف الإنسان السنة إنكارا وجحودا، هذا شرك وكفر وعياذا بالله. إذا قد تكون المخالفة كذلك وقد لا تكون. في حالة كونها ليست كذلك، فما وجه كون المخالفة شرك؟ هي ليست في حقيقة بريد، صحيح، هي بريد، بمعنى أن كثرة المخالفة للسنة تحمل على ماذا؟ على الاستخفاف، فيقع المرء في ذات ما هو كفر أو في ذات ما هو شرك. واضح؟ على غرار قوله للعلم: المعاصي بريد الكفر أو المعاصي بريد الشرك. العذاب الأليم هنا في الآية عذاب في الدنيا وفي الآخرة، كما بينه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية. ويشهد لذلك ما ورد في أثر عبد الله بن عباس لما جاءه من جاءه يسأله في مسألة في الحج، فأفتاه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: إن أبا بكر وعمر يفتيان بخلاف ما تقول. فغضب عبد الله ابن عباس رضي الله عنه فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر. هذا من العذاب الأليم، بمعنى أن مخالفة السنة ورد السنة مهلكة تستوجب نزول الحجارة تعذيبا للناس. وصدق حماد بن سلمة رحمه الله تعالى لما قال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. نعم. وتتبين أهمية العناية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرؤا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه أبو داود، وهذا لفظه، والترمذي وابن ماجة عن زيد بن ثابت، وهو حديث رضي الله عنه، وهو حديث متواتر جاء عن أكثر من 20 صحابية. ذكرت رواياتهم وما اشتمل عليه ذكرت رواياتهم وما اشتمل عليه من الفقه في كتابي دراسة حديث نضر. هذا كتاب للشيخ مشهور، كتاب مشهور للشيخ شرح فيه هذا الحديث. في كتاب دراسة حديث نضر الله امرؤا سمع مقالتي رواية ودراية، وفي هذا الحديث بيان فضل من اشتغل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة العظيمة. هذا الحديث حديث عظيم وحديث جليل، ولذلك استحق أن يفرد بالتأليف والبيان حديثا وفقها، يعني دراية أو رواية ودراية، ويبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس مراتب في حمل العلم، أن الناس مراتب في حمل العلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فكم من شخص يحمل حديثا، يعني عنده حديث لكن لا يفقه، عنده حديث لكن لا يفقه. وهذا يذكرنا بما قاله الإمام ابن وهب وكان من تلاميذ الإمام مالك. قال ابن وهب رحمة الله عليه: لولا الليث ومالك لا ضللت، لولا الليث ومالك لا ضللت، يعني عنده حديث لكن ما يفقهها. فلولا الليث ومالك رحمة الله على الجميع لضل في فهم تلكم الأحاديث أو وضعها في غير موضعها. إذن هذا الحديث مما يستفاد منه اختلاف مراتب الناس في حمل العلم، فليست العبرة بمجرد حملك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود الشرف في ذلك والفضل، لكن في باب الاستدلال وفي باب النظر هذا ما يكفي. ولذلك يقول أهل العلم في مثل هذه السياقات: ليست العبرة بالدليل لكن بغايته. ما القصد؟ ليس العبرة بمجرد عندك دليل، تقول عندي الحديث في البخاري، الحديث في الصحيحة، لكن ما تفهم هذا الحديث وما عندك دليل هل هذا الحديث بقي محفوظا أو نسخ أو هو مطلق يحتاج إلى تقييد أو ما أشبه هذه الأمور. فينبغي أن ننتبه. الشاهد أنه من الفوائد المستفادة من هذا الحديث أن الناس مراتب في حمل العلم، في حمل العلم. كذلك من الفوائد ما ذكره الشيخ هنا أنه في بيان فضل من اشتغل بالسنة، ووجه ذلك الدعاء، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمشتغل بحديث رسول بحديثه صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه. وهذه فائدة من فوائد الاشتغال بالحديث، فائدة من فوائد الاشتغال بالحديث. فقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى جملة فوائد يستفيدها المرء إذا اشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر لكم مجملها. أول فائدة نستفيدها إذا اشتغلنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: التعرف على السنة. هذه الفائدة الأولى، التعرف على السنة. لما؟ لأن الحديث يمثل سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وهي وحي، إذن نتعرف على الوحي، نتعرف على السنة، فالاشتغال بالحديث فيه التعرف على السنة، فيه التعرف على الوحي. إذن هذه فائدة عظيمة. الفائدة الثانية من فوائد الاشتغال بالحديث النبوي الشريف التشبه بالسلف، فإن السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم اشتغلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجالا ونساء، حتى النسوة كن يشتغلن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن اشتغلن بحديثه صلى الله عليه وسلم في بيوتهن، مصداقا لقول الله تعالى كما في سورة الأحزاب واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة. فالحكمة في الآية السنة، حديثه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الفائدة الأولى قلنا التعرف على السنة، الفائدة الثانية التشبه بالسلف الصالح، الفائدة الثالثة نضارة الوجه. فالمشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمه الله عز وجل ببهجة القلب، وإذا ابتهج القلب تنور الوجه كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. فكل مشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرطه، لأن هناك من يشتغل بالحديث النبوي دون إخلاص لله تعالى ولا صدق، وهناك من يشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بدع وخرافات وما أشبه. فلا بد أن نشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق سنته عليه الصلاة والسلام، وفق نهجه، وفق طريقته. الشاهد أن هذه فائدة من الفوائد، أن المشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم ببهاء وجهه ونظارته، وأحظى الناس بهذه النظارة أهل الحديث، أحظى الناس بهذه النظارة بنظارة الوجه أهل الحديث لكثرة اشتغالهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى كان